إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. في رواية 10 الأوائل، وفي رواية 10 الأواخر. وسن الحبيب صلى الله عليه وسلم لكل مسلم ومسلمة أن يقرأ في كل يوم جمعة سورة الكهف، وأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم كذلك كما روي عنه أنه من قرأها في يوم الجمعة جعل الله تعالى له نورا من تحت قدميه إلى عنان السماء. ما علاقة سورة الكهف بالدجال؟ ولما من يواظب على قراءة الكهف يعصم من فتنة الدجال؟ ولما سميت هذه السورة بسورة الكهف؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم سن لنا عند الانتهاء من الصلاة قبل السلام أن نتعوذ بالله جل جلاله من الفتن، ومن هذه الفتن التي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها في كل صلاة قبل السلام، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة ويخبر الأمة أنه ما من نبي إلا حذر أمته من فتنة الدجال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أشد فتنة ستأتي على الأمة هي فتنة الدجال. لما الذي يواظب على قراءة الكهف مع التدبر والفهم والعمل بما فيها يعصم من الدجال؟ قال العلماء أن المسيح الدجال يأتي ب4 فتن، وهذه الفتن الأربع موجودة في سورة الكهف، وهي أشد الفتن التي تأتي على الأمة، ومن حفظ من هذه الفتن الأربع عصم وحفظ من الدجال. ذكر الله جل جلاله هذه الفتن في هذه السورة، وذكر فيها قوارب النجاة، وسمى السورة بالكهف، وكأنه يقول: إذا كنت في ذلك الزمان الذي تكثر فيه الفتن فأوه والجأ إلى الكهف ففيه قوارب النجاة. تدبر السورة والعيش مع صفحاتها وآياتها وحروفها وحركاتها يحتاج منا عمرا، فهذا بحر لا نهاية له ولا شاطئ له، كلما خط وغصت فيه وأبحرت فيه أخذت اللآلئ. لكن في هذه الدقائق القليلة سأقف معكم على عجالة مع هذه الفتن وقوارب النجاة فيها، وكيف تعيش الأمة اليوم مرحلة ما قبل الدجال. الفتنة الأولى أيها الأحبة في الله التي ذكرها الله جل جلاله في هذه السورة هي فتنة الدين، أن تفتن في دينك، ومتمثلة باختصار بقصة لمجموعة من الفتية، سماهم ربنا جل جلاله فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، عاشوا في بيئة فاسدة، المحيط حولهم كله يأمرهم بترك الدين، وهم قلة، كل من حولهم عاداهم وحاربهم من أجل الدين. إذن إنها فتنة الدين، وأول ما يأتي الدجال يأتي بفتنة الدين، يأمر الناس بالكفر بالله جل جلاله، ويدعي أنه والعياذ بالله ربهم الأعلى، ويأمر الناس باتباعه. وقارب النجاة من هذه الفتنة قال جل جلاله: وإذ اعتزلتموهم. ماذا اعتزلوا؟ ماذا يعتزلون؟ بيئة الفساد. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. الحل: ابقوا مع بعضكم، فأووا بواو الجماعة. إذن قارب النجاة الصحبة الصالحة في البيئة الصالحة. قارب النجاة من الفتنة الأولى فتنة الدين الصحبة الصالحة، تمسك بها مع قلتها في هذه الأيام في البيئة الصالحة، ولن تجد أعظم من المسجد. وستكلم في الخطوة الثانية إن شاء الله عن خبث المشروع الحالي لتفريغ المساجد. الفتنة الثانية هي فتنة المال، وعندما يأتي الدجال يأتي للناس بجبال من ذهب وفضة ليفتن بها الناس. والناس كما قال الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ومن ما عنده مال فالناس عنه قد مالوا، ورأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن ما عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا، إلى غير ذلك. والإنسان خلق بطبعه يحب المال، فيأتي للناس بفتنة المال. والفتنة الحالية التي تبث عبر وسائل الإعلام فقر شديد. إلى أين سيصل الدولار؟ الذهب، الفضة، أزمات، اجمعوا الأموال، تحريض غير مباشر للشباب والناس للتوجه للدنيا. أوعشي يلهيكم عن الدنيا من الفجر للنجر، ممنوع تتفكر بشيء آخر، اجمع قدر المستطاع. وهذا متمثل في سورة الكهف بأي آيات؟ بقصة أصحاب الجنتين، رجلين إخوة، رجل مؤمن بالله معترف بفضل ونعمة الله عليه، ورجل والعياذ بالله كافر به جل جلاله. الأول أعطاه الله الدنيا والثاني أعطاه الله الدنيا، فالأول حبسها واجتهد فيها وما علم أمر الله فيها، والثاني صار ينفق هنا وهناك والدنيا تجدها في يده ليست في قلبه، لأن الدنيا بذاتها ليست حرام، ولكن الحرام أن تدخل إلى القلب، ولكن نعم المال الصالح للعبد الصالح. فكانت خلاصة هاتين القصتين أن الأول استيقظ فرأى أن جنته والجنة هي البستان قال عنها ربنا جل جلاله أن جنته كلها لم ير منها شيء. أين الشجر؟ أين الثمر؟ أين المزروعات؟ أين الظل؟ أين المكان الجميل والمجلس الجميل الذي كنت أحلم به لسنوات؟ بيت وبستان وشجر وثمر. عندما منعت أمر الله جل جلاله جاء البلاء على هذه الدنيا. طيب إيش قارب النجاة؟ قال جل جلاله واضرب لهم في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هذه الآية في سورة يونس. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضخ إعلامي، أتركوا المساجد وأتركوا الآن التفرغ لأي شيء، اشتغلوا في الدنيا في شبح اسمه شبح الفقر قادم عليكم. الفتنة الثالثة هي فتنة العلم، تطور علم ومختبرات ومكانات وتكنولوجيا، وهذا العلم متمثل بقصة موسى والخضر عليهما السلام، وكلنا نعلم القصة لضيق الوقت لن نذكرها، ولكن قارب النجاة في هذه القصة قول موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قارب النجاة التواضع وتفويض الأمر إلى الله، ومتمثلة بثلاثة أمثلة: المثال الأول السفينة، والمثال الثاني الغلام، والمثال الثالث الحائط. ظن موسى عندما سئل من أعلم أهل الأرض أنه هو فقال أنا، فقال له جل جلاله امشي يا موسى إلى العبد الصالح الخضر وتعلم منه معنى العلم الحقيقي. فالعلم الحقيقي هو تفويض الأمر إلى الله. فكان ظاهر أمر خرق السفينة مفسد وفساد، ولكن في الحقيقة كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فكان الخير الكبير في هذا الخرق. وكان ظاهر قتل الغلام ظلم وإجرام، ولكن كان في ذلك الخير الكبير له ولأهله. وكان في إقامة الحائط وعدم أخذ الأجرة امتهان للحقوق، ولكن كان في ذلك خير كبير لأولئك الأيتام. لذلك ما نراه في العالم اليوم محيط بالأمة ظاهره ظلم لنا، ولكنه في الحقيقة خير عظيم قادم للأمة. الفتنة الرابعة وهي فتنة السلطة، وهي الفتنة التي كذلك يأتي بها الدجال، وهو يملك الأرض ما عدا مكة والمدينة، كما قال صلى الله عليه وسلم يكون على أبوابها ملائكة تمنع الدجال من دخولها، ولكنه يملك الأرض. وهذه الفتنة متمثلة بقصة الملك العادل في آخر سورة الكهف، وهي قصة ذو القرنين. وهذا الملك العادل الذي علم الأمة التواضع والإخلاص لله جل جلاله والتبرؤ من الحول والقوة، وقارب النجاة من هذه الفتنة هي الآية الأخيرة التي ختمت بها سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن مفاتيح قوارب النجاة، وأختم بها، احفظها أيها الأخ الحبيب في هذا الزمان، الزمن الذي يطلق عليه اليوم زمن الفتنة، زمن ما قبل الدجال. تمسك به بأربع قوارب للنجاة: القارب الأول احفظ صحبتك الصالحة في البيئة الصالحة. والقارب الثاني: تعرف على حقارة الدنيا وعظمة الآخرة، وهذا لا يكون إلا في مجالس تسمع فيها يوميا عن الدنيا وعظمة الآخرة. القارب الثالث: فوض وسلم أمرك إلى الله جل جلاله، فلن يختار لك وللأمة إلا الخير. القارب الرابع: أخلص عملك لله ولا ترجو من أحد شكرا ولا كلمة، فالذي يخلص العمل لله جل جلاله ربنا تعالى يقبله ويكرمه ويعطيه من خيري الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولاً أحب أن أشكر جزا الله خيراً كل من يعني دعا لي واتصل وسأل ولو في ظهر الغيب، ونسأل الله جل جلاله أن يرفع عنا وعن الأمة البلاء والوباء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. وأحب في هذه المناسبة أن أبين بعض النقاط السريعة للأسئلة التي يتساءل عنها كثير من الناس. وطبعا هذا الزمان بطبعه هو زمن الحيرة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيأتي وقت وزمان على الناس يصبح الحليم فيه حيران، وكأني بالحبيب صلى الله عليه وسلم يعيش معنا في هذه الأيام، نسأل الله تعالى العفو والعافية. أولا أيها الحبة في الله، خليني أسأل وأجيب نفسي: هل ما يسمى اليوم بمرض كورونا هو موجود وهو حقيقي أم هو خيال؟ من ناحية أنه موجود كفيروس، نعم موجود، من ناحية أنه موجود كفيروس كجرثومة تنشئ بعض العوارض في البدن موجود. لذلك لا نريد من أي مسلم صاحب علم وعقل وفهم أن يتكلم بكلام خارج عن العلم. أطباء مسلمين وغير مسلمين، ثقات وغير ثقات، أثبتوا هذا، فلا نريد أن نتكلم بكلام بعيد عن العلم. بس السؤال الثاني: هل هذا المرض فعلا كما يبث في وسائل الإعلام بهذه الخطورة وهذا التهويل؟ طبعا وقطعا له، 100%. هنالك كما نعلم جميعا، وهذا رددناه وقلناه مرارا، هنالك قوى عالمية خبيثة موجودة في الأرض عندها مراكز دراسات تنفق عليها ملايين الدولارات، فرغت فيها عشرات ومئات وآلاف بل وملايين المتخصصين من الناس لدراسة أحوال الأمة الإسلامية والعالمية وكيفية السيطرة على الأرض، ويريدون من هذا الأمر أيها الحبة في الله مقاصد خبيثة. من أهمها أولا نشر الذعر والخوف بين الناس، تمام؟ إذا نحن أولا قلنا هذا موجود، ولكنه لا يتعدى أن يكون مثل باقي الجرثومات والأمراض، ممكن بأعراض أزود شيء بسيط، يعني ممكن بتحس ببعض الأوجاع أكثر من وجع القريب العادي، شيء بسيط، إرهاق عام، ألم عام بجسمك أكثر بشيء بسيط، وفي أمراض أخرى أشد بكثير. وطبيعي كل مرض هنالك نسبة من الناس الذين أصيبوا بهذا المرض سيموتوا، ولكن لا يضاء على من مات من باقي الأمراض، إنما يسلط الضوء على من مات فقط في هذا المرض. ولو حسبنا النسب لمن مات في هذا المرض لوجدناها أقل بكثير من نسب من مات في مرض آخر. فإذا طبيعة الحياة ابتلاء، من هذا الابتلاء في مرض، في قسم ممن يمرض يموت لأسباب ممكن المناعة، ممكن كبر السن، ممكن أمراض أخرى، ممكن قدر رباني. لا يا شيخ، في شباب وأصيبوا ما تطعم، في شباب بتكون قاعدة ما في ماها عشية وبتموت مباشرة. نشر الذعر والخوف والهلع بين الناس، فهذا ينشأ عنه أمور. ينشأ عنه انقطاع التواصل بين الناس، انقطاع الحياة الاجتماعية، ومن أعظم المقاصد كذلك انقطاع الاجتماعية في بيئات الإيمان، وهذا أربطه بما قلته في الخطبة الأولى. لذلك تجدون أنه بهذه الأيام، أيام الفتن اللي لازم نهرع فيها للكهف اللي هو المسجد وبيئة الإيمان، الحل عم بكون بالهروب والبعد. وأنا ذكرت هذا في السلسلة التي قلتها في الحج المنزلي لمن سمعها وتابعها، وضربت لذلك مثال أنك تجد الشاب مر عليه شهر واثنين وثلاثة وستة وأكثر وأقل ما جاء لخطبة الجمعة، أو صار يأتي فقط لخطبة الجمعة مع كامل الهلع والخوف، بيجي بآخر خطبة وبفل دغري قبل السلام الثاني. فإن سألته عن السبب قال لك يا شيخ أمر مخيف. طيب نخرج نحن وياه لبرا، بينزل على السوبر ماركت، طبعا بالمحلات ناس فاتوا وناس طاعوا واحتكاك واختلاط، بروح الصيدلي وبروح على شغله وعلى عمله. فإن قلت له لما، طيب شو الفرق بين هذا وذاك، قال لك شيخ لا بدنا نعيش، بدنا ناكل ونشرب، معقول يعني يقعد بلا أكل وبلا شرب، بدي روح اشتري أكل وشرب، بدي انزل اشتغل. هذا اسمه حياة البدن. وهنا عندما أكلمك عن المسجد أكلمك عن حياة القلب، فصارت الناس تسأل عن حياة الأبدان ولا تسأل عن حياة الأرواح ولا القلوب، مع أن صلاح الأكوان يدور على صلاح الأديان لا على صلاح الأبدان. فلو مات الواحد بقلب سليم صحيح وببدن مريض فنعم مقره ومستقره يوم القيامة، وإن مات الواحد بقلب مريض سقيم من حب الدنيا ونسيان الآخرة وبدن صحيح فلبئس المأوى والمستقر في القبر ويوم القيامة. فلنحذر من تلك الخطة والمؤامرة الخبيثة. هم يعلمون أن الأمة لن تقوم لها قائمة إلا بذلك الجيل الرباني الذي يتخرج من المساجد من حلق العلم والقرآن والأدب والخدمة والتواضع والفكر والهم على الأمة. فإذا فرغت المساجد من هذا نشأ في الأمة جيلا يحب المال ويتعلق بالمال ويفكر بالمال ليلا ونهارا وصباحا ومساء، يؤخر صلواته، يطلق بصره وسمعه ولسانه، ولا يعرف للحلال ولا للحرام معنى. فهنا يستطيعون أن يسيطروا على الأمة ويفعلوا فيها ما يشاء. فحياة روحك وقلبك أهم بكثير من حياة بدنك، فحياة البدن ورزق البدن مقسوم، وأنت في بطن أمك ورزق الروح عليك أن تسعى له حتى تناله. أدعو نفسي وإخواني وشباب المساجد والعلماء والخطباء والمربون والصلحاء وكل الأمة أن نحذر من هذه الفتنة، وأدعو الجميع لضرورة إحياء المساجد، إنشاء برامج إيمانية تعليمية وعلمية. طبعا كل هذا لا أعني فيه عدم القيام بالأسباب. شفت موضوع التباعد في المسجد مطلوب، وموضوع الكمامات، وموضوع الحرارة، ما بأثر، خذ هذا، هذا لا ينافي دينك وإيمانك. وهم بدي وجه رسالة سريعة لبعض الشباب اللي تركين الأم مفرقة وتركين الأم في خطر، والأمة تذبح من الوريد إلى الوريد، وناطر المسجد اللي عم يتباعدوا فيه المصلين والشباب ليصور المسجد ويطلع يقول تفرج برا، بيوقفوا حد بعضهم وجوا بيتباعدوا. لك يا حبيبي يا قلبي يا مؤمن يا اللي بتخاف الله عز وجل، دع الأمة من التفريق الآن، دع الأمة من التفريق. هذا سبب بغض النظر تأخذ به لا تأخذ به اجتهاد فقهي، هذا سبب. الآن اجتهد كيف نحيي الإيمان في الأمة. تركين الخراب اللي موجود في الأمة، وقاعدين نقول هالمسجد بيتباعدوا وهالمسجد ما بيتباعدوا. عجيبين يا إخواني، غريب، أمر غريب عجيب. دع هذه الأمور التي خليني سميها خلافات فقهية، واجتهد في الأولى. أي فقه أولويات تتكلم عنه؟ هل من فقه الأولويات اليوم نتكلم نتباعد ولا نتقارب؟ والأمة قاعدة تتفكر فينا، والباطل يتفكر كيف يذبح الأمة من الوريد للوريد، ونحن مهتمين تقربنا وتباعدنا. لا يا إخواني في الله، الآن نهتم كيف نحفظ بيوتنا، كيف نحفظ إيماننا، كيف نرجع إلى ربنا، كيف نصلح ديننا ودنيانا، كيف نلحق شبابنا اللي ما تأثرت ولا تعظت لا بكورونا ولا بمرض ولا ببلاء ولا وباء ولا غلاء، ومنكب على الدنيا من الصباح للمساء. كيف نلحق ونجيبه على المساجد؟ كيف نرجع نحيي بيئات الإيمان؟ هذا ما نريده، وهذا ما لابد أن نركز عليه جميعا، ونسأله جل جلاله أن يعيذنا وإياكم من الفتن، فهذه الفتنة بأم عينها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في ديننا. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في ديننا. اللهم اجعلنا ممن يحيي رسالة المساجد. اللهم اجعل مساجدنا عامرة بالإيمان والأعمال وشباب الإيمان يا رب العالمين. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. من أراد بأمتنا خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.